بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. هذا هو المجلس 30 من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: الرابع من أركان الصلاة الركوع، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. الخامس الرفع منه، ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. السادس الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال. السابع السجود، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده، وأقله وضع جزء من كل عضو، ويعتبر المقر لأعضاء السجود. فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح، ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، ويومئ ما يمكنه. الثامن الرفع من السجود. التاسع الجلوس بين السجدتين، وكيف جلس كفى، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجههما إلى القبلة. العاشر الطمأنينة، وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. الحادي عشر التشهد الأخير، وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والكامل مشهور. الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. الثالث عشر التسليمتان، وهو أن يقول مرتين: السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد وبركاته، ويكفي في النفل تسليمة واحدة، وكذا في الجنازة. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نتمم إن شاء الله تعالى بقية الأركان، والكلام كما ترى كثير لكنه ليس بالجديد عليك، ولهذا نؤمل إن شاء الله أننا ناتي عليه كله. قال الرابع، قال الركوع وأقله أن ينحني. هذا هو الركن الرابع من أركان الصلاة، وهو الركوع. بين المؤلف أقله، قال أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. هذا هو المجزي في الركوع، أنه ينحني يعني يحني ظهره بحيث أن يتيسر له أن يمس ركبتيه بيديه. فإذا وصل كفاه إلى ركبتيه فهذا هو الواجب، وهذا هو السجود الذي يجزئ. لكن هذا الذي قال إنه أقله، هناك ما هو أكمل منه. قال أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. هذا هو الكمال في السجود، أنه يمد ظهره، لكن ليس أي مد بل مستوي، يمده باستواء. وقد ورد في حديث أنه لو صب على ظهره ماء لاستقر، ليس مقوسا بل إنه مستوي. قال ويجعل رأسه حياله، حيال ماذا؟ حيال ظهره، لا كما يفعله بعض الناس تجد رأسه متعطئا كأنه يطل على شيء، أو رافعا رأسه شاخصا كما جاء في الحديث. كل هذا خلاف السنة. إذا ننتهي الآن أن الركوع له صفة مجزئة الذي قال المؤلف عنها بأنها أقله، وله صفة كمال وهو أن يمد ظهره. قوله في الصفة الأولى أنه أن تمس ركبتيه كفاه، هذا ضابط من المؤلف تقريبي، وثمة ضابط آخر لعله أسهل من هذا، قالوا أن يكون إلى الركوع أقرب منه للقيام، بحيث إذا نظرت إليه تقول الآن نعم هو الآن إلى الركوع أقرب، فإذا كان كذلك فإن الركوع مجزئ. وهذا التفصيل أو هذا الضابط يحتاج إليه، لأننا نرى كثيرا من الشباب هداهم الله، وربما من بعض العامة المتساهلين، ربما حنى ظهره انحناء يسيرا لا كاد أن يبلغ أن يكون إلى الركوع أقرب، فما حكم ركوعه في هذه الحال؟ ها؟ لا يجزئ. أما إذا قيل إنه الآن نعم إلى الركوع أقرب لكن ليس هو الكمال فهذا يجزئ. إذا انتهينا من الركن الرابع. قال بعدها الخامس، قال الرفع منه من أي شيء؟ من الركوع. قال ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. قال أن يرفع من الركوع، هذا ركن من أركان الصلاة، لكن انتبه لهذا التنبيه الذي قد يكون غريبا عند بعضكم. قال فلو رفع فزعا، هو راكع في صلاته ثم سمع صوتا أو سمع صراخا أو سقط شيء أو انتابه شيء نفزعه فرفع من الركوع، فالمؤلف يقول إن هذا الرفع لا يجزئ. لماذا؟ لأنه رفع ليس بنية الرفع من الركوع، بأي نية؟ بالفزع. فهذا الرفع كما بيّن المؤلف لا يجزئ. إذن لا يمكنه أن يقول خلاص انتهينا ما دام أن رفعنا نذكر الذكر الوارد في القيام ويكفي هذا الرفع، فالمؤلف لا يرى هذا. إذن ماذا عليه؟ إذا قلنا لا يجزئ، عليه أن يعود كذا، أن يركع ثم يرفع بنية، هذا مقتضى كلام المؤلف. وهل هناك فرق بين المنفرد والإمام والمأموم؟ الجواب لا فرق، لا فرق، لأن الحكم مربوط بالقصد. قال المؤلف السادس الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال. الاعتدال قائما بعد ماذا؟ بعد الركوع. إذن عندنا رفع وعندنا اعتدال بعد الرفع، كلاهما ركن مستقل، فالسادس الاعتدال بحيث يعتدل قائما. ثم نبه المؤلف قال ولا تبطل إن طال. إن طال ماذا؟ إن طال الاعتدال، بل نقول إن السنة أن يطيل القيام بعد الركوع كما وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقوم حتى يقول القائل إنه قد نسي. كيف نسي؟ يعني نسي أنه في الرفع من الركوع، يعني كأنه يقولون نسي وظن أنه في القيام الذي يكون قبل الركوع وليس كذلك. وإنما نبه المؤلف على هذه المسألة قال ولا تبطل إن طال، ليبين مذهبا مرجوحا في المسألة هذه، وهو أنه لا يشرع أو لا تشرع إطالة الاعتدال بعد الركوع، لا تشرع، بل قيل إن إطالته كما قال المؤلف إنه يبطل الصلاة، فالمؤلف يقول لا تبطل أو لا يبطل القيام أو الاعتدال، لا تبطل إطالة الاعتدال بعد القيام. إذن هذه الجملة من المؤلف ينبه فيها إلى ما ذكرت لك، ينبه أن هناك من قال لا يشرع أو لا تشرع إطالة الاعتدال، بل قال بعضهم إنه يبطل، وهذا منسوب لبعض الأحناف، بعض الأحناف ينسب إليهم هذا، وعليه عمل الآن بعض الجاليات التي تنسب إلى مذهب الأحناف، متمذهبون بمذهب الأحناف، هذا عمله، فتجر مباشرة من حين أن يرفع من الركوع إذا هو قد سجد، وهذا خطأ ومخالف للسنة، بل مخالف للطمأنينة التي سوف تأتينا بعد قليل. انتهينا من هذا. قال السابع قال: السجود. وما أدراك ما السجود؟ هذا الركن العظيم الذي يكون الإنسان فيه أقرب ما يكون من ربه. قال: أكمله تمكين جبهته، تمكينها بحيث ما يكون مسرعا فيه، لا بد أن يمكنها، وستأتي كما قلت لك الطمأنينة. قال: تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده. كم هذه؟ 7. هذه الأعضاء 7 التي أمر المصلي أن يسجد عليها، ولكن لا بد أن يسجد عليها بتمكين يمكنها من الأرض. قال بعدها: وأقله وضع جزء من كل عضو. أقله يعني أنه يجزئ أن يضع جزءا من كل عضو، ولم يبين المؤلف ما هذا الجزء، هل هو نصف العضو أو أكثر أو أقل، كلامه لم يبين، وظاهره أنه يجزئ جزء من العضو وإن قل. ولنمثل لهذا باليد، فلو أنه وضع جزءا من كفه على الأرض، فالمؤلف على كلام يجزئ لو وضع أطراف أصابعه أو طرف راحته أو وسط راحته، فإن هذا مجزئ. بل إنه لو وضع يده مقلوبة، وضع ظهرها وبطنها إلى أعلى، فإن هذا مجزئ على كلام المؤلف. لكن انتبه، هذا أقل ما يجزئ. أما الذي يبحث عن الكمال فالكمال أن يمكن العضو كله، وهذا ربما يحتاج إليه فيما لو كان الإنسان يقرأ من المصحف مثلا، ثم لم يضع المصحف على كرسي ولا شيء من هذا، أمسكه، فربما أمسك المصحف بيده ووضع جزءا من كفه على الأرض، لأن كفه مشغول الآن بإمساك المصحف سواء في سجود تلاوة أو في غير ذلك. فعلى كلام المؤلف لا إشكال في هذا، ويجزئ ما وضعه من كفه، لأنه قال وضع جزء من كل عضو. قال: ويعتبر المقر، قال: ويعتبر المقر لأعضاء السجود. يعتبر المقر، كيف المقر؟ يعني الاستقرار، لا بد أن يكون هناك استقرار لأعضاء السجود. ثم وضح هذا، قال: فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش. قطن منفوش، المنفوش المتطاير، ليس هناك استقرار، فلو وضع بهذه الصفة، قال المؤلف: ولم ينكبس لم تصح. لماذا؟ لأنه لم يمكن جبهته، جبهته الآن كأنها معلقة وأعضاؤه كأنها معلقة، إنما مس هذا القطن، فهذا لا يجزئ. إذن ما الحل؟ الحل أنه يضغط عليها كما قال المؤلف، أن يكبس عليها حتى تتراص ويتمكن عضو من الأرض. وهذا الذي قاله المؤلف يحتاجه الناس الآن في سجاد من الإسفنج الآن، فبعضهم يسأل: هل هذه تجزئ؟ فيقال: تجزئ إذا ضغط عليها بحيث لا تبقى جبهته أو أعضاؤه معلقة، فإذا ضغط عليها فإنه يجزئ. أما إذا كان الإسفنج مضغوطا من أصله من الضغط المتين هذا، فهذا يكفي أن يسجد عليه. لكن كلامنا في قطن منفوش أو سجن أو سفنج يعني منتفش كالقطن، فهذا لابد أن يمكن جبهته من الأرض. طيب، هل في شيء آخر يقاس على القطن ويحتاج إليه؟ أي نعم، ما هو؟ نعم، الثيل أو الحشيش أو النبات الذي في الأرض، فهل يصح أن يصلي عليه ولو سجد عليه يجزئ كما سمعت الآن؟ لا بد أن يضغط على هذا الثيل أو هذا الحشيش الذي في الأرض ويصح سجوده. قال المؤلف: ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. سجوده على كمه، هل يمكن يسجد على كمه؟ ها؟ ممكن، لا سيما في أثواب قديمة يكون الكم فيها عريضا جدا، إلى وقت قريب كان الناس يلبسونه، وربما استخدمها الإنسان في حمل متاعه. وقد ذكر في بعض أخبار طلاب العلم في القديم أنهم يضعون فيها كتبهم في أكمامهم، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يضع فيه هرته على ما ذكر. فالمهم أنه لو سجد على كمه أو ذيله، ذيل ثوبه، فإن هذا يصح. لكن قال المؤلف يكره بلا عذر، يكره بلا عذر. ما العذر المتوقع في هذا؟ كما لو كانت الأرض حارة مثلا، أو كانت الأرض مثلا باردة صقيع، فبسط كمه أو ذيل ثوبه أو ما أشبه ذلك، فإن هذا يجزئ. هل مثل هذا كور العمامة الذي يسجد عليه؟ الجواب نعم، مثله. قال ومن عجز بالجبهة. كلام المؤلف هنا لو سجد على كمه إلى آخره لم يفرق المؤلف كما فرق غيره إذا كان الشيء متصلا بالإنسان أو منفصلا. المتصل كما سمعت الكم وكور العمامة وما أشبه ذلك، المنفصل كما لو وضع منديلا، منديلا وضعه وسجد عليه. وهذا يفعله بعض الناس لسبب أو لغير سبب. فهل يصح السجود؟ نقول يصح، يصح السجود على المنديل أو ما أشبه ذلك. لكن قال المؤلف يكره بلا عذر، فإذا كان هناك عذر فالأمر واضح. أما إذا كان ليس في عذر فإن المؤلف مقتضى كلامه أنه يكره. لكن القول بأنه يكره يحتاج إلى دليل أو إلى تعليل صحيح حتى نلحق الساجد هنا أو حتى نلحق هذا الفعل بمكروهات الصلاة. والصواب أنه لا يكره، لكن قد نقول إنه لا ينبغي، لا يليق، لكن يكره كراهة شرعية، فهذا كما قلت لك يحتاج إلى دليل. وغالب الذين يضعون منديلا أو ما أشبه ذلك ربما يزعمون بأنهم يتأذون من رائحة الفرشة، وربما يكون عندهم زكام أو عندهم حساسية، فهذا عذر لا إشكال. لكن ما ينبغي التوسع في ذلك، إنما يكون بقدر حاجته. قال بعده ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها. قال ويومئ ما يمكنه. من عجز بالجبهة، عجز عن ماذا؟ عن السجود. عجز بالسجود بالجبهة. قال لم يلزمه بغيرها. ما هو غيرها؟ بقية الأعضاء، بقية أعضاء السجود. كيف عجز بالجبهة؟ نعم، في جبهته مثلا جروح أو ما أشبه ذلك. أيضا الذين يسوون عمليات في عيونهم فإنهم لا يمكنهم السجود بالجبهة. فالمؤلف قال لم يلزمه بغيرها، يعني من أعضاء السجود، فتسقط الأعضاء لأنهم يرون المقياس بالجبهة. بمعنى لا يقال له ضع يديك على الأرض، خلاص ما يحتاج. إذا أين يضع يديه؟ في أي مكان، على ركبتيه، على فخذيه. إنما سقط السجود الآن بالجبهة، فبقية الأعضاء لا يلزم أن يضعها. إذا ما نشاهده من بعض كبار السن الذي لا يستطيع السجود لكنه يمد يديه إما معلقة بالهواء أو موضوعة على الأرض، فهل هذا الفعل صحيح؟ الجواب غير صحيح، بل هذه حركة لا معنى لها، لا سيما إذا كان يضعها معلقة في الأرض إذا كان على كرسي مثلا، فهذا لا أصل له ولا يحتاج إليه. لكن ننبه هنا أنه إذا أمكن لا يستطيع السجود بالجبهة لكن يستطيع أن يقرب بجبهته من الأرض، بمعنى أنه يستطيع أن ينحني ويثني ظهره إلى قرب السجود لكن ما يمس الأرض لعذر في جبهته أو في غيرها، ففي هذه الحال يقال ضع يديك، بل ضع بقية الأعضاء، لأنك الآن ساجد، هيئتك الآن هيئة الساجد، لكنك لم تستطع السجود على الجبهة، فيقال ضع بقية الأعضاء ويسقط عضو الجبهة لأنك ما تستطيعه، لكن البقية تلزم بها على الأصل. إذن من عجز بالجبهة فكلام المؤلف لم يلزمه بغيرها صحيح، أليس كذلك؟ لكن يستدرك عليه ماذا؟ إذا قرب من السجود فبقية الأعضاء لا تسقط. قال: ويومئ ما يمكنه، يومئ بأي شيء؟ بالسجود. قال: ما يمكنه، كيف ما يمكنه؟ يعني إذا كان يستطيع أنه يثني ظهره فإثنه بمقدار ما تستطيع، بمعنى لا تكتفي بأدنى ثني للظهر أو تنزيل للظهر، بل قال المؤلف يومئ ما يمكنه، يعني إلى المقدار الذي يستطيعه. اتقوا الله ما استطعتم. إذا انتهينا من هذا الركن السابع. قال بعدها الثامن، الثامن الرفع من السجود، وهذا واضح. قال التاسع، طيب هنا ما قال لو أنه رفعه بغير قصد، فلو رفع فزعا إلى آخره، هل نحتاج أن نقوله هنا؟ ها؟ لماذا؟ ها؟ يعني يحتاج، لكنه يكتفى بالأول. أي نعم، نقول نعم، يعني الرفع فزعا متصور في السجود كما هو متصور في الركوع، لكن ربما المسألة من باب الاكتفاء. قال بعدها التاسع، الجلوس بين السجدتين. قال: وكيف جلس كفى. الجلوس بين السجدتين المعروف وسوف يأتي في كلام المؤلف، لكن قال كيف جلس كفى، بمعنى لو جلس متربعا هل يجزئ؟ يجزئ. لو جلس على عقبيه يجزئ، أي صفة جلس فإن هذا مجزئ. لكن السنة قال أن يجلس مفترشا، الافتراش ما صفته؟ قال مفترشا على رجله اليسرى، يعني يجعل رجله كالفراش له يجلس عليها. قال: وينصب اليمنى، يوقفها منصوبة. قال: ويوجههما إلى القبلة. أشار المؤلف أنه في نسخة قال يوجهها، وهذه أوضح في المعنى، والمراد أنه يوجه ماذا؟ أصابع رجله اليمنى، يوجهها إلى القبلة. وأما التثنية يوجههما فهذا غير ممكن، لأن رجله اليسرى مفروشة فليس فيها إمكانية للتوجيه. طيب، قال ينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة، هل يمكن أن يوجه كل أصابعه الخمسة؟ هل يمكن؟ ها؟ يعني في الغالب لا يمكن، في الغالب، إلا لإنسان ما شاء الله أصابعه طوع أمره تتثنى بسهولة فربما هذا. وبعض الناس أيضا ما شاء الله أصابعه على مقاس واحد، الخنصر منها والإبهام كلها مقاسها واحد، فهذا يمكن أن يوجهها، لكن غالب الناس أظنه ما يستطيعون. إنما ذكرت هذا لأني أرى بعض المصلين الحريصين على السنة ربما أمال رجله قليلا ونصبها، لكن أمالها حتى ماذا؟ حتى يصل إلى الخنصر ويجعله متوجه للقبلة، فيقول لا تشق عن نفسك، الأمر فيه سعة. انتهينا من التاسع. قال بعدها العاشر، قال الطمأنينة، الطمأنينة هذا الركن العظيم الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته أن يصلي ثانية وثالثة، وقال له ماذا؟ إنك لم تصلي. فالطمأنينة يا إخوان هي ركن يكثر الإخلال به، وربما عاد إلى بطلان صلاته، وأن وجودها كعدمها، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما هي الطمأنينة؟ قال مؤلف السكون. قال وإن قل في كل ركن فعلي. السكون أين السكون هنا؟ في القلب أو في الجوارح؟ السكون هنا في الجوارح. أما سكون القلب ففي هذا المقام له اسم آخر، ماذا؟ الخشوع. فالخشوع ليس ركنا، لكن الركن هنا الطمأنينة وهي سكون الجوارح، ما معنى سكون الجوارح؟ أن جوارحه تسكن لا تتحرك لا تضطرب ساكنة. طيب ما مقدار هذا السكون؟ قال المؤلف: وإن قل في كل ركن فعلي. في كل ركن فعلي مثل القيام، الركوع، السجود إلى آخرها، كل هذه أركان فعلية. لكن قال المؤلف هنا: وإن قل، يعني يكفي في الطمأنينة أقل شيء، فإذا سكن لبرهة قصيرة من الزمن فهذا كافي. فعليه لو سجد مثلا وسكن زمنا يسيرا جدا ثم رفع فيقال هذا كافي. بعضهم ذكر أنه لا بد أن يكون أن تكون طمأنينته بمقدار الذكر الواجب، فذكر الركوع مثلا سبحان ربي العظيم، والسجود سبحان ربي الأعلى، فلا بد أن تكون طمأنينته بمقدار ما يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. ولكن يظهر أن هذا ليس بواجب، فلو قدر أنه سكن زمنا يسيرا ثم قال هذا الذكر بعضه وقت الطمأنينة وبعضه حال الرفع فإن هذا لا يضر. طيب هذا الركن العاشر. قال الحادي عشر: التشهد الأخير. هذا ركن. طيب والتشهد الأول؟ سيأتي أنه واجب إن شاء الله. قال: وهو اللهم صل على محمد. قال: بعد الإتيان بما يجزي من التشهد الأول، والمجزي منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا التشهد كما ترى فيه اختصار، حتى أن حذفت منه آل التعريف سلام عليك. أيضا وش فيه أيضا مما حذف في آل؟ سلام علينا. المهم أنه مختصر فيه، والمؤلف إنما حكم بأن هذا أقل لأن هذا بعض ألفاظ التشهد الواردة، فأخذ المؤلف أقل ما ورد وجعله أقل ما يجزي، أقل ما يجزي. طيب قال: والكامل مشهور. هذه غريبة في متن يعني تعليمي. الكامل، ما هو الكامل في التشهد؟ الكامل مشهور، أعطينا هذا المشهور. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. هذا هو الكامل. إذا انتبه، عندنا تشهد ركن هو ما قاله المؤلف، وله صيغتان: مجزئ وكامل. طيب قال الثاني عشر: الجلوس له وللتسليمتين. الجلوس له لأي شيء؟ ها؟ للتشهد. هل يمكن أن يقول التشهد في غير الجلوس؟ ممكن كثيرا. أين يقوله؟ في أي حال؟ ها؟ في حال القيام، ربما في حال بين القيام والجلوس، فيقال هذا ما يجزئ. ها؟ إيه، هو الآن في حال بين القيام والجلوس، ثابت ثابت ثابت وقاله، فيقال هذا ما يجزئ، لا بد أن تجلس له. كذلك وللتسليمتين، لا بد أن يجلس التسليمتين. قال: فلو تشهد غير جالس كما قلنا قبل قليل. قال: أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس. قال: لم تصح. أما أنه يقول التشهد غير جالس فهذا بعيد الله أعلم، لكن الكثير أنه يسلم التسليم الثانية وهو غير جالس. هذا ربما يوجد بعض المتعجلين سلم الأولى ثم الثاني وهو يفز قائما، فيقال إن هذا لا يجزئ ولا تصح الصلاة مع هذا الإخلال. قال الثالث عشر: التسليمتان كلتاهما. قال: وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا. قال والأولى ألا يزيد وبركاته. الأولى ألا يزيد. لماذا الأولى ألا يزيد؟ كان المؤلف يشير لأن ما ورد من زيادة وبركاته أنها غير صحيحة، فإذا كان كذلك فليقتصر على الصحيح. والصواب أن زيادة وبركاته أنها ثابتة لكن ليس دائما، أحيانا يزيدها لا حرج في ذلك. وفي بعض الأحاديث أنه يزيدها في التسليمة الأولى فعليه لا حرج أن يقولها الإنسان، لكن هل ينبغي أن يقولها إذا كان إماما أو لا يقولها؟ إذا كان إماما فربما أشكل على الناس، لكن حدثهم بأن هذا قد ورد وهذا من السنة وكانوا يقبلون فلا حرج. وإلا فالناس الآن لا سيما العامة منهم يحتاجون أن يتألفوا بما هو أهم من ذلك. أخشى أن يقال هذه الصلاة ما تركتموها لنا، ها أنتم تزيدون فيها، اليوم تكون وبركاته وغدا ما أدري وش عندكم بعد، هل تتبعها بتحية أخرى أو بسؤال عن الحال أو ما أشبه ذلك؟ لأن العام لهم طرائق في انتقادات طلاب العلم والأئمة، فالإنسان حكيم وينبغي أنه لا يثير على نفسه ولا على غيره. انتهينا من هذا التسليمتان. لم يشير المؤلف إلى الالتفات يمينا وشمالا، هل هو من تتمة الركن؟ فماذا نقول؟ ليس من تتمة الركن، فلو قدر أنه سلم تلقاء وجهه فسلامه صحيح، الالتفات سنة يمين وشمالا. قال ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة. يكفي في النفل تسليمة واحدة كالراتبة مثلا أو غيرها. والصواب أنه لا يكفي في النافلة تسليمة واحدة، وأن التسليمتين ركن في الفريضة والنافلة. وما ورد في الأحاديث بلفظ التسليم أو السلام فهذه لا تعني أنها واحدة، التسليم أو السلام هذا للجنس، يختم صلاته بالسلام يعني بالتسليمتين، فلا يفهم منها أنها تسليمة واحدة. والصواب أن النفلة والفريضة تسليان في هذه المسألة. قال وكذا في الجنازة، نقول نعم الجنازة الثابت فيها تسليمة واحدة، لكن ورد أيضا عن بعض الصحابة ولعله عن ابن مسعود أنه ربما سلم من الجنازة تسليمتين، لكن المشهور تسليمة واحدة وينبغي الاقتصار عليها. قال في ختامها الرابع عشر، قال ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. نعم الصلاة مرتبة، ركوع ثم سجود إلى آخره، فإن تعمد ركع أو سجد قبل الركوع فالمؤلف يقول بطلت. لماذا تبطل؟ لأنه متلاعب، كيف يعرف أن الترتيب ركن ثم يتعمد خلاف ذلك؟ فإن فعل هذا سهوا أو جهلا فماذا يلزمه؟ الرجوع، يلزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. ثم هل عليه سجود السهو؟ سيأتي إن شاء الله تعالى في مقامه. إذن تمت لنا وللحمد هذه الشروط الأربع عشرة، نسأل الله ينفعنا وإياكم بما قيل.